شط ماشية على مهلك ومزوقة الصبح بنورك، هوا البحر طير شعرك فوق البحر حصلته بك، صوتك يا حبيبتي الروح جاني رد فيا الروح، شفتك قبل حتى مبوح سحرك خدني الفيلم ما يروح. آي عيني آي ليلي آي سيدي قول وغني كمان، آي قلبك آي عادك من قدك في الهوى والهم، قلبنا في الصيف دق دق دق دق مشتاق يا شب، وفي بحر الشوق يغرق يغرق ويدوب ليلة دوب، بترفعي نضارتك عيوني دابت عيون شو